الفضل أجزل والمواهب أوسع، ثم الصلاة على النبي وآله، من جاء بالقرآن نورا يسطع. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. جل الذي بعث الرسول رحيما ليرد عنا في المعاد جحيما، وبه لنرجو جنة ونعيما، أضحى على المولى الكريم كريما. يا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وعلى كل من اتبع سنتك واقتفى أثرك إلى يوم الدين، ثم أما بعد. إخوة الإسلام، نحن قادمون على أعظم عشر في العام، العشر الأخيرة من رمضان، والتي تميزت عن عشر ذي الحجة بأن بها ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. رجل من بني إسرائيل حمل السلاح ألف شهر، حمل السلاح يجاهد في سبيل الله ألف شهر، وكانت أعمارهم طويلة، فكافأ الله عز وجل هذه الأمة بهذه الليلة، فأنزل الله عز وجل ليلة القدر خير من ألف شهر. من فضل الله عليكم يا أمة محمد أنكم تعملون أعمالاً بسيطة ولكن أجرها عند الله عظيم، فهذا حمل السلاح ألف شهر وأنتم تقيمون ليلة صيامها وقيامها بين يدي الله بألف شهر، فأي فضل هذا يا أمة محمد؟ أي فضل هذا؟ عشر بها ليلة تعدل بضعا وثمانين عاما، وهذا يحتاج منا إن كنا أبناء الصحابة وقدوتنا رسول الله أن تعلو هممنا، أن تعلو هممنا. إن رمضان يوشك أن ينتهي قريبا، ولكن الفرصة أمامكم في هذه العشر، فأروا الله من أنفسكم خيرا. إنما جئت أتحدث اليوم عن علو الهمة. كفانا كسلا وكفانا بعدا عن الله عز وجل وعن طاعة الله عز وجل. إن المساجد تشتكي إلى الله خلوها من المصلين في رمضان، وما أدراك ما رمضان. لم يبق في المساجد إلا من يصلي صلاته العادية، وهذا مؤشر خطير، أسأل الله أن يرفع عنا البلاء. إن الأمة تحتاج إلى هم، إلى علو هم، إلى صرف القلب والجوارح إلى طاعة الله عز وجل. فمطلبك الجنة، والجنة غالية، تحتاج إلى عمل، تحتاج إلى رجال، تحتاج إلى من يشمر عن ساعدين. إن رمضان كاد أن يولي، فأدرك نفسك لعلك تكون ممن أعتقه الله عز وجل في رمضان. وإذا أعتقك الله في رمضان فلن ترى النار إلا تحلة القسم. نحتاج إلى علو همة، إلى قلب مشحوز بطاعة الله وحب الله، إلى أن نعمر مساجدنا، وأن نقيم ليلنا، وأن نمسك كتاب ربنا لا نهجره. نحتاج في هذه العشر إلى علوهم، لعل الله أن يغير أحوالنا في هذه العشر. كفانا كسلا، كفانا بعدا عن الله عز وجل، كفانا تقصيرا، فهذا هو جراء التقصير الذي نعيش فيه الآن. نحتاج إلى قلب قوي، نحتاج إلى جوارح تلين في طاعة الله عز وجل، نحتاج إلى أن تسمو إلى أعلى الجنان كما قال الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم. أبو ليلى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: بلغنا السماء مجدا وعزا، وإنا لنبغي فوق ذلك منزلا. يفتخر إحنا بلغنا السماء عز، وإنا لنبغي فوق ذلك منزلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له: إلى أين يا أبا ليلى؟ رايح فين بعد ما طلعت السماء؟ بلغنا السماء مجدا وعزا، وإنا لنبغي فوق ذلك منزلا. عايزين حاجة أعلى من السماء. قال له: إلى أين يا أبا ليلى؟ قال: إلى الجنة يا رسول الله. نريد همم عالية لا ترضى بسفاسف الأمور وأقل العبادة، بل نريد رجالا لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما. نريد رجالا كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. نريد همما عالية في طاعة الله. إن هممنا في الدنيا عالية، فلما هممنا في الآخرة مقصرة ضعيفة. ولو عقلت لعلمت أن الدار الآخرة هي الحيوان لو كانوا يعلمون. لو عقلت وتدبرت لعلمت أن الدنيا فانية. كم ستعيش يا مسكين في هذه الدنيا؟ 60-70 سنة شقاء وكد وتعب. أما الراحة، أما الجنان، أما السعادة، أما النعيم، فهي في الآخرة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، الحياة الحقيقية الأبدية التي تعيش فيها سعادة ما بعدها سعادة هي في الآخرة. فلما قصرت هممنا؟ لما خلت المساجد من المصلين؟ لماذا تركت مصحفك؟ لماذا تركت عبادتك؟ إني لأحزن حينما أنظر إلى المسجد فأجد الصف الذي يصلي في كل العام هو الذي موجود. أين المصلين؟ وآلمني وآلم كل حر نداء الدهر، أين المسلمين؟ والله لو أن لنا آذانا حقيقية لسمعنا المساجد تشتكي إلى الله. وإن القرآن كما أخبر الله سبحانه وتعالى وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. إخوة الإسلام، نريد همما عالية، نريد رجالا في طاعة الله، لا نرضى بسفاسف الأمور، إنما لا نرضى إلا بأعلاها وأعظمها وأفضلها. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. أين أنتم من أجدادكم من أصحاب النبي محمد؟ إخوة الإسلام، لابد أن تعلو هممنا، لابد أن تعلو هممنا، ليس في السعي وراء الدنيا ومصالح الدنيا، وإنما في السعي إلى الآخرة، فإن الدار الآخرة لهي الحيوان، الحياة الحقيقية، الحياة الحقيقية ليست هنا، أنت في مرحلة انتقال. الحياة الحقيقية السرمدية الأبدية التي بها نعيم مقيم أو شقاء مقيم، إنما هي عند الله. أسأل الله أن يجعلنا من السعداء. نريد همما عالية في طاعة الله عز وجل، فمن كانت الآخرة همه جعل الله عز وجل غناه بين عينيه، وأتته الدنيا وهي راغمة راكعة تحت قدميه لأن الآخرة همه، وجمع الله عز وجل له شملة. إخوة الإسلام، إنه بقي يوم أو يومان على عشر الأخيرة من رمضان، وما أدراك ما هذه العشر؟ أدرك نفسك قبل فوات الأوان، أدرك نفسك قبل أن يفوتك الخير وتندم ولا تحين مندم. ولا تحين مندم، لا ينفعك الندم، إنما ينفعك العمل. إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، علم الأمة كيف تكون همتها في طاعة الله عز وجل. علو همة يعني إيه؟ توجه القلب بقوة، وتوجه الجوارح تبعا للقلب، لأن القلب إذا قوي وصلح صلحت الأعضاء فهو ملك والأعضاء رعية. همة عالية يعني إيه؟ يعني قوة القلب في طاعة الله وإصرار القلب على طاعة الله. فإذا كان القلب طيعاً طوعت الجوارح، لأنه ملك عليها يوجهها كيف حاله. فإن كان في القلب خير عملت الجوارح بخير، وإن كان في القلب شر عافانا الله وإياكم، استعملت الجوارح في معصية الله عز وجل. نريد همما عالية، نريد قوة في طاعة الله، تمسكا بدين الله عز وجل، إقبالا على الله. فإن الوقت قليل، والشهر كاد أن ينتهي، كاد الشهر أن ينتهي. فأدرك نفسك في هذه العشر، فلعلك أن تكون من السعداء أن يكتب الله لك قيام ليلة القدر، وإن كتبت لك قيامها وصيامها فأبشر، فإن ليلة القدر خير من 84 عاما في طاعة الله. راجل جاهد في سبيل الله عز وجل 1000 شهر، لبس السلاح وبيحارب في بني إسرائيل، لبس السلاح 1000 شهر وبيجاهد، ماذا تفعلون أنتم يا مساكين؟ 1000 شهر لابس سلاح بيجاهد في سبيل الله. أعطاكم الله عز وجل ما يساوي ذلك في قيام ليلة. أي فضل وأي نعيم أنتم تعيشون فيه يا أمة محمد. وهذا من تفضيل الله لأمة محمد، كانوا يعملون أعمالا شاقة شديدة والأجور قليلة، أنتم تعملون أعمالا بسيطة سهلة والأجور عظيمة. وما ذلك إلا كما قال الله عز وجل: ذاك فضلي أعطيه من أشاء. أنعم الله عز وجل عليكم وفضلكم الله على الأمم من قبلكم، فهلا شكرتم نعمة الله عليكم؟ هلا رفعت همتكم في طاعة الله عز وجل وفي الإقبال على الله؟ ما يستفيد الله من عبادتك شيئا؟ أتظن أنك حينما تركع أو تسجد يستفيد الله عز وجل؟ يرفع قدر الله عز وجل؟ لا. ما يستفيد الله من عبادتكم شيء؟ ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم؟ أنتم لا تزيدون الله شيء، إنما هي أعمالكم يحصيها لكم. فإن كانت خيرا جزاك الله عليها خيرا، وإن كانت شرا جزاك الله عنها شرا. فاجتهدوا في طاعة الله، الأمر بين أيديكم، لم يخرج إلى الآن. لقد كانت همة نبينا وهمة الأنبياء قبل ذلك عظيمة، عنده طموح في طاعة الله. موسى عليه السلام يقول له: ربي أرني أنظر إليك. طموح، همة عالية، يريد أن يرى الله عز وجل. قال: لن تراني. يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم. سليمان: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. همة، هل استخدموا هذه؟ هل يوسف لما صار ملكا نفع نفسه؟ إنما نفع الأمة. هل سليمان حينما أعطاه الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، هل استفاد به؟ إنما أفاد به دين الله عز وجل. وهكذا جميع الأنبياء، همة عالية في طاعة الله عز وجل. أين هممكم؟ أين هممكم؟ أين قوة قلوبكم وجوارحكم؟ صرفتموها إلى المنكرات وإلى المحرمات؟ أم تصرفوها إلى طاعة الله صاحب الفضل والكرم عليكم؟ إخوة الإسلام، نريد رجالاً أصحاب همة في طاعة الله عز وجل وفي عبادة الله سبحانه وتعالى. انظروا إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت هممهم، لأن الذي رباهم هو محمد. وما أدراك ما محمد صلى الله عليه وسلم؟ خير من عبد الله عز وجل، خير من ركع وسجد وجاهد وعاش طيلة حياته في سبيل الله. لماذا ضعفت هممكم؟ ولماذا قل إقبالكم على ربكم؟ أما تشعرون بفضل الله عليكم والنعم التي تتقلبون فيها ليل نهار؟ أليس هناك شكر على هذه النعم؟ إن لم تشكروا النعم أخذها الله سبحانه وتعالى، ولو أخذها ما استطاع أحد أن يردها إليكم. أما ترون أحوال المسلمين الآن؟ ضعف وهوان وذل وانكسار. الأمم تلعب بأمة محمد مع أنها أفضل وأعظم الأمم لو تمسكت بدينها، لكنها تاهت لأنها تركت مصدر عزها ومصدر شرفها، فتاهت بين الدول، صارت ألعوبة. فهلا رجعنا إلى الله عز وجل؟ هلا رجعنا إلى الله في هذه الأيام، خاصة أيام العشر؟ أروا الله عز وجل من أنفسكم خيرا، أروا الله عز وجل حبكم إياه وطاعتكم له وإقبالكم على الله، فإن الله عز وجل يرضى عنكم ويرفع عنكم البلاء. رب النبي رجالا أصحاب همم، أصحاب همم عالية لا تنظر إلى سفاسف الأمور ولا إلى دنيا حقيرة، إنما ينظر إلى الآخرة، إنما ينظر إلى الآخرة. بلغنا السماء مجدا وعزا وإنا لنبغي فوق ذلك منزلا. قال: إلى أين يا أبا ليلى؟ قال: إلى الجنة يا رسول الله. بلغنا السماء مجدا وعزا وإنا لنبغي فوق ذلك منزلا. قال له: عايزين نطلع فوق. قال له: إلى أين يا أبا ليلى؟ قال: إلى الجنة يا رسول الله. أما تشتاقون إلى الجنة؟ أما تريدون الجنة ونعيمها؟ وما أدراك ما نعيمها؟ كفى أنك ترى وجه الله عز وجل فيها، كفى أن فيها محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. إخوة الإسلام، لماذا الكسل؟ لماذا المساجد خاوية؟ لماذا يصلي في المسجد صف؟ أتعبتم من عبادة ربكم أم مللتم؟ إن الله لا يمل من رزقكم ولا من إطعامكم ولا من رفع البلاء عنكم، فلما تملون عبادة الله عز وجل؟ هل هناك أعظم من الله عز وجل حتى تصرف نفسك إليه؟ إخوة الإسلام، أفيقوا، فالأمر شديد، الأمر جد خطير. العاقل من يستغل هذه الأيام، أيام طاعة وخير وبركة، وأقبل على الله عز وجل لعلها أن تكون بداية. أين همم الصحابة؟ أليسوا أجدادكم؟ أليس أصحاب النبي قدوتكم؟ ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هكذا؟ انظر في كل المجالات، تجد همة عالية، تجد رجال في كل شيء، في العبادة، في طاعة الله عز وجل. تجدون رسول الله، وما أدراك ما رسول الله؟ غفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لا أحد يدخل الجنة إلا خلف رسول الله. غفر الله له ذنوبه، ورفع الله قدره، وشرح الله صدره. أكان النبي يكسل؟ بل كان صاحب همة عالية، كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه وتتشقق، فتقول له عائشة: يا رسول الله هون على نفسك، ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيكون: أفلا أكون عبدا شكورا؟ محمد صلى الله عليه وسلم صاحب المقام الرفيع، صاحب الشفاعة، الذي قال الله عز وجل له: لن يدخل أحد الجنة إلا خلفك يا محمد. أكسل محمد عن طاعة الله وعبادته صلى الله عليه وسلم؟ فلماذا كسلتم؟ لماذا كسلتم عن طاعة الله عز وجل؟ أضمنتم الجنة أم أعطاكم الله صدقاً؟ إن الله عز وجل لا يقبل إلا من كان قانتاً بين يدي الله عز وجل. غفر له ما تقدم من ذنبه، ومع ذلك قال: أفلا أكون عبداً شكوراً؟ كان يصلي حتى ترم قدماه وتشققت قدماه. هذا هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، مغفور له ذنبه، لا يدخل أحد الجنة إلا خلفه، ومع ذلك كان أشد الناس عبادة وشكرا لله عز وجل. أما لكم في رسول الله أسوة؟ بمن تتأسون؟ تتأسون بممثل أو مفكر وتتركون خير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم؟ إن كنتم تقولون نحن نتبع، فهذا هي سنة النبي محمد. أين قيام الليل؟ أين المصاحف؟ لماذا هجرت المساجد وهجرت المصاحف؟ أتظنون أن الله يرضى عنكم بذلك؟ لا والله، إن الله لا يرضى عنكم إلا إذا كنتم ركعا سجدا بين يدي الله عز وجل. فكان نبينا صلى الله عليه وسلم المغفور له ذنبه الذي ضمن الجنة، مع ذلك يقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وكان يقوم بين يدي الله حتى ترم قدمه، فتقول: هون على نفسك، هون على نفسك يا رسول الله، فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ هل استغنيتم عن رحمة الله؟ هل استغنيتم عن فضل الله عز وجل؟ إخوة الإسلام، إنها أيام بركة وخير، لا ندري هل سنعيش إلى قادم، هل سنعيش إلى رمضان ييسر الله فيه العبادة أم لا؟ أفيقوا وارجعوا إلى الله عز وجل، واجتهدوا في طاعة الله سبحانه وتعالى، فإن الله صاحب فضل عليكم، ولولا رحمة الله عليكم والله ما رأيتم خيرا قط. فكان نبينا صلى الله عليه وسلم المغفور ذنبه، كان أشد الناس عبادة لله عز وجل. هكذا كان نبيكم صلى الله عليه وسلم في العبادة لا يبار، يقوم الليل حتى تتورم قدماه، ويبكي لله عز وجل، ويدعو الله عز وجل، مع أنه رسول الله، غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولكنه كان يقول بأدب ووقار: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، إخوة الإسلام، أفيق وأرجع إلى الله عز وجل، فإن الأمر جد خطير، وأنتم ترون الأحداث. أرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى، واجتهدوا في طاعة الله سبحانه وتعالى، واجعلوا همتكم عالية في طاعة الله، فإنها أيام وستمضي وسنقف بين يدي الله عز وجل. فأروا الله عز وجل من أنفسكم خيرا، إخوة الإسلام. لم يبق من رمضان فقد انتصف، لم يبق إلا القليل، ونحن داخلون على عشر رمضان الأخيرة. إياكم أن تخرجوا من هذا الشهر إلا بذنب مغفور وعمل متقبل مبرور. اجتهدوا في طاعة الله عز وجل، وأروا الله عز وجل من أنفسكم خيرا، فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يجتهدون اجتهاداً مع أنهم شهد الله لهم بالإيمان، وشهد الله عز وجل لهم بدخول الجنان، ولكنهم كانوا يتواضعون في طاعة الله ويجتهدون في طاعة الله. هكذا ينبغي أن نكون، ينبغي أن نتواضع لطاعة الله عز وجل، وأن نجتهد وأن نجد، فإن رمضان ضيف سريع وسرعان ما ينتهي، وإذا انتهى رمضان ولم يغفر لك ذنبك فأنت لا تستحق أن تعيش في هذه الدنيا، لأن الله عز وجل جعل مكفرات الذنوب كثيرة كثيرة. من دخل رمضان عليه وخرج ولم يغفر له ذنبه لا يستحق أن يكون إنسانا، إي والله. من دخل عليه رمضان مع هذا الفضل من الله عز وجل، أبواب الجنة مفتوحة، أبواب النار مغلقة، الشياطين مصفدة، عمل الخير ميسر، عمل الشر مكروه إلى النفس. يعتق الله عز وجل كل يوم من عباده الكثير، يسر الله فيه العبادة. ماذا تريدون؟ ماذا تريدون؟ أنتم في رحمة الله عز وجل، فاجتهدوا لعلك أن تصيبك ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، خير من ألف شهر. فاجتهدوا في طاعة الله عز وجل، فإن الأمر أمامكم والأيام بين أيديكم، فأروا الله عز وجل من أنفسكم خيرا. كفانا كسل، كفانا بعد عن الله عز وجل، كفانا وقوعا في المحرمات حتى هلكت نفوسنا وضاعت، وصارت الطاعة صعبة على النفس، وصارت المعصية محببة إلى النفس. أسأل الله عز وجل أن يرفع عنا هذا البلاء. إخوة الإسلام، أنتم في أيام عظيمة، أيام كلها بركة وخير وفضل، فأروا الله عز وجل من أنفسكم خيرا، أروا الله سبحانه وتعالى من أنفسكم خيرا. أقبلوا على الله عز وجل في هذه الأيام لعلك أن تدرك ليلة القدر، وإن أدركتها فلا تشقى بعدها أبدا إن شاء الله. إخوة الإسلام، لم يبق من رمضان إلا القليل، والأيام سريعة وتنتهي، والأمر بين يديك، وأنت لا تدري أتعيش إلى قادم أم لا، فأدرك ما بين يديك وكن عاقلا، كن عاقلا واحكم الأمور واجتهد في طاعة الله عز وجل، لعل الله عز وجل أن ينظر إليك نظرة رحمة فيعتقك الله من النار، وإذا أعتقك الله من النار فلن تراها إلا تحلة القسم. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم؟ هل هذه العبادة، هل هذا الصوم، هل هذه الطاعة تنفع ربكم في شيء؟ لا والله، ما ينتفع ربكم بعبادتكم ولا طول قيامكم ولا صلاتكم ولا زكاتكم ولا أي شيء، فالله هو الغني. إذن ما الأمر؟ الله عز وجل يريد أن يدخلكم الجنة بأعمالكم، فأروا الله عز وجل من أنفسكم خيرا، أقبلوا على الله عز وجل، فإن الأمر ما بين يديك، ما خرج الأمر من بين يديك، لعلك تدرك ليلة القدر. إخوة الإسلام، المساجد تشتكي إلى الله عز وجل، تشتكي إلى الله عز وجل فراغها من المصلين حتى في رمضان. متى نقبل على الله؟ ومتى نرجع إلى الله عز وجل؟ متى؟ إذا كان في الشهر الذي صفد الله فيه الشياطين وسلسل الله الشياطين، أنتم أو نحن بعيدون عن الله عز وجل. ما ليه بعد رمضان يعني لما الشياطين تتسب؟ فرصة، الشياطين مسلسلة، وعمل الخير محبب وميسر. أقبل على الله عز وجل واجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى، لعل الله عز وجل أن ينظر إليك بعين الرحمة فيعتقك ويرحمك ويجعلك من أهل الجنة. إخوة الإسلام، بقي أيام قليلة، كفانا كسلا، كفانا بعدا عن الله عز وجل، فهذه هي نتيجة البعد. يلعب بنا أعداؤنا، يلعب بمقدراتنا وبلادنا وأموالنا وكل شيء. لماذا؟ لأننا بعدنا عن مصدر عزنا وكرامتنا وشرفنا، كتاب الله عز وجل وشرع الله سبحانه وتعالى، فلعب بنا، لعب بنا لأننا بعيدين كل البعد عن الله عز وجل. إخوة الإسلام، هذه هي فرصة، نقبل على الله عز وجل، والأمر في يديك، الأمر في يديك. لسه العشر مجوش، عشر رمضان من أعظم أيام الدنيا هي وعشر ذي الحج، فاجتهدوا في طاعة الله عز وجل. ليه؟ لعل الله عز وجل يخرجنا من هذه العشر بذنب مغفور وعمل متقبل مبرور، ويرفع الله عنا البلاء والذل الذي تعيشه الأمة وأنتم كلكم ترون، ترون المسلمين ماذا يفعل بهم وكيف يصار بهم، ولا حول لهم ولا قوة، لأنهم تركوا مصدر عزهم وشرفهم كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. إخوة الإسلام، اجتهدوا في طاعة الله. من كان مقصراً فالأمر أمامك والوقت يسعك، فاجتهد في طاعة الله عز وجل، وأر الله عز وجل من نفسك خيراً، لعل الله عز وجل أن يرفع البلاء عن هذه الأمة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، إسرافنا في أمرنا، ثبِّت أقدامنا، صرنا على القوم الكافرين. اللهم آتِ نفوسنا تقواها، زكِّها أنت خير من زكَّاها، أنت وليُّها ومولاها. ارحمنا اللهم فإنك بنا راحم، لا تعذِّبنا فأنت علينا قادر. ألطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم استر عوراتنا، وآمن روعاتنا، فُكَّ أسرنا، ارحم ضعفنا، بلِّغنا مما يرضيك آمالنا. على الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفَّنا وأنت راضٍ عنا. كلنا ولا تكن علينا، صرنا ولا تنصر علينا. اللهم مكن لدينك في ارضك، اللهم عليك باعدائك اعداء الدين، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وركس رايتهم، اجعل الدائره عليهم، اللهم احصهم عددا، طلهم بددا، لا تغادر منهم احدا. اللهم اجعل بلدنا مصر بلدا امنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والامراض يا رب العالمين. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد، يعز فيه أهل طاعتك، ويزل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. آمين آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.